الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر السلام. قال: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلكوا في الثمار في كل معلوم إلى أجل معلوم. قال رحمه الله: فالسلم الجائز أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير معلومة في طعام معلوم موصوف بكيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم، يدفع إليه الدنانير قبل أن يفترق من الموضع الذي تبايع فيه، ويكون ذلك من طعام بلد ضخم لا يفطر مثلها. قال: ويسمي المكان الذي يقتضي فيه، ولا يجوز السلم إلى أجل مجهول. والسلم جائز في الحيوان من الدواب والرقيق، وكذلك يجوز السلم في الثياب وفي اللحم وفي الشحم والفواكه والحبوب كلها والسمك، بعد أن يوصف ذلك بما يجب أن يوصف. والرهن والحمير جائز في السلم، وله أن يقيله فيما أسلم فيه وفي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدينا من الدين، أما بعد. يقول المنذر رحمه الله: باب ذكر السلم. والسلم هو بيع موصوف بالذمة إلى أجل محدد، بيع موصوف بالذمة إلى أجل محدد، وهو عكس بيع التقسيط، عكس بيع التقسيط. بيع التقسيط أو بيع الأجل أن تشتري السلعة تقبضها، والثمن مؤجل، تشتري الشيء تشتري منك هذه السيارة بخمسة آلاف متى الثمن؟ قال: أمهلني سنة سنتين. عكسها هو بيع السلم الذي يتعجل، ما هو الثمن والمبيع متأخر، مبيع متأخر، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. وقد نقل المنذر رحمه الله إجماع العلماء على جوازه. يقول الشيخ رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب إليكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر الآيات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن به. والسلم يقال سلم ويقال سلف، كلاهما لغتان عربيتان صحيحتان، وجامع فيهما الحديث: من أسلف من أسلم، فيقال سلف ويقال سلم. فالشاهد ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن السلم من ضمن داخل في هذه الآية، وهو من الدين الذي أفضل الله جل وعلا بكتابته. والسلم هو كما ذكرنا هو أشبه ما يكون بين موصوف بالذمة، وليس السلم خلاف القياس. يعني بعض العلماء قالوا بأن السلم خلاف القياس، قال لأنه بيع مجهول أو بيع معدوم، بيع معدوم، تشتري الشيء تشتري حنطة إلى سنتين معدومة، هذا غير موجود، فقال أنه جاء خلاف القياس، وهذا ليس بصحيح. وغاية السلم أن يكون المثمن مؤجل، ولا فرق بين أن يكون الثمن هو المؤجل أو يكون إيش المثمن هو المؤجل. فكما أنك تشتري السلعة وتؤجل قيمتها، كذلك إيش تدفع قيمة وتؤجل السلعة، هو عكس. وذاك الصحيح هو ليس فينا، ولا ليس هو باب بيع معدوم، بل هو باب بيع موصوف، فإنه لابد أن يوصف وصفا ينضبط به، ولابد أن يكون له أجر محدد معلوم، وهو يسلم في مكان معلوم. إذا خرج عن حيز الجهالة، خرج عن حيز الجهالة. ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، أي يشترون يدفعون قيمة الثمار على أن تسلم لهم بعد سنتين وثلاث. فيأتي التاجر الذي يريد التمر إلى رجل تاجر يشتري منه، قال: اشتري منك 20 وسقة من التمر، وصفها كذا، نوعها كذا، حدد إيش كميتها 20 وسق، وتسلمها إياها بعد سنة سنتين ثلاث، فيدفع القيمة، وإذا حل الأجل يسلمه المسلم إليه، يسلمه المسلم فيه. ولكن هناك مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه. أما المسلم فهو الذي يدفع المال للتاجر، والمسلم إليه هو التاجر الذي سيسلم السلعة بعد زمن، والمسلم فيه هو البضاعة التي السلعة يريدها. والسلم أو أراك السلم، والذي أسلمه هو المال الثمن الدنانير والدراهم. فقال أنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الحديث أصل في جواز السلم والسلف، قال أسلفوا في الثمار، قال فيه إذن الشارع، ثم قال في كيل معلوم وإلى أجل معلوم. إذن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين: أن يكون الأجل معلوما، وتقول أسلمك إلى الحصاد أو إلى ميسرة، أو حين يتوفر عندي ذلك، أو حين يصار الجيوش، أو حين عادت الغائب، هذه كلها آجال مجهولة، متى يعود الغائب، متى تنتصر، متى، هذا الشيء مجهول، لابد أن يكون معلوم بعد سنة بعد سنتين. وسيأتي الكلام في خلاف الحصاد وغيره، هل هو معلوم وغير معلوم. ولا بد أن يكون في كيل معلوم، نقول أسلمت في تمر ولا يبين إيش كميته، بل لابد أن يقول وسقا وسقين ست يعني يذكر الصاع عدد الأصع وهكذا. فمتى ما أسلم في كيل وقد حدده وإلى أجل قد حدده وكان قد وصفه وصفا منضبطا صح السلم. قال الشيخ رحمه الله: فالسلم الجائز أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير معلومة في طعام معلوم موصوف. أن يسلم الرجل إلى رجل دنانير معلومة، لا بد أن يكون الثمن معلوم، من شرط بيع الصحة أن يكون الثمن والمثمن معلومين. قال: دنانير معلومة في طعام معلوم، في طعام معلوم. أن يسلم في تمر معلوم ويصفه وصفا منضبط، قال في طعام معلوم موصوف. ولك ضابط ما يصح فيه السلم هو كل ما ينضبط بالصفة، كل ما يمكن ضبطه بالصفة بحيث يأخذ حيز الجهالة والخلاف فيجوز فيه السلم. فالبر ينضبط بالصفة، بر نوع كذا أنا أعلم، التمر تمر سكري إخلاص، وأيضا حتى هذا يصفه، السكري أنواع والإخلاص أنواع، فيصفه وصفا منضبطا يعرفه أهل الخبرة. وهكذا أن يسلم في شعير، في عدس، في ماش، كل هذه إذا كانت تم ضبط الصفة بحيث تخرج عن حيز الجهالة جاز السلم فيها. قال: يسلم الدنانير معلومة في طعام معلوم. أما لو قال أسلمتك، أو قال أو كان بين السلم مثلا أسلمتك 100 دينار في حنطة إلى سنتين، حنطة إيش وصفها؟ ما حددها ولا حدد نوعها ولا، لا يصح السلم. أو قال لك مني إن شاء الله مبلغ طيب، بس أسلم أنت توفر لي إن شاء الله تمر بعد سنتين مقدار وكذا، كم الثمن؟ لا يعلم، هذا مجهول، بيع غرض. قال الشيخ رحمه الله: بحيث بكيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم، لا بد أن يكون كيلا معلوم ولا وزن معلوم للحدث. قال: أسلفوا في الثمار إلى في كيل معلوم إلى أجل معلوم. إذا لا بد أن يكون الكيل والوزن معلوم. قد يسلم فيما هم الموزونات كالزيت مثلا، ويسلم فيما هم المكيلات كالتمر والبر والشعير ونحو ذلك، فهي موزونات، ومنها ما قد يكون منها المكيلات، منها ما قد يكون موزونا. قال الشيخ رحمه الله: يدفع إليه الدنانير قبل أن يختلط من المبلغ التبايع فيها. إذا لا بد من شروط السلم أن يتم دفع إيش ثمن المسلم فيه في الحال، لا بد. قال: من أسلم فليسلم، فليسلم، فلا بد من دفع الثمن قبل السرقة. أما لو قال غدا آتيك بالثمن بطل السلم، لأنه لو أخر المثمن الثمن والمثمن مؤخر أصبح من باب بيع الكالئ بالكالئ، يصبح الثمن والمثمن يصبح كل منهم مؤخرا، هذا باطل. وقد أجمع العلماء على حرمة أو بطلان بيع الكالئ بالكالئ، ولكن لا بد أن يسلم. لو قال والله مثلا أسلمت في حنطة كذا كذا بمئة دينار، وغدا أو بعد غد أو أتيك بمئة دينار عندما تأتيني بالسلم، باطل، لا يصح. وقال شيخ: قبل أن يفترق، فإذا افترق ولم يسلم إليه الدنانير بطل. ولا تأمل الشيخ يقول دنانير، هل يصح أن يسلم في حنطة بر شعيرا ولا ما يصح؟ هل يصح أن يكون ثمن المسلم فيه شعير لو كان حنطة ما يصح. لماذا؟ لأن بيع الشعير بالحنطة يشترط فيه ماذا؟ تخاطب قبل التفرق إذا قرش الدنانير. إذا لا يسلم إلا في شيء يجوز إيش أن يقع فيه النساء والتأخير. فلجل يشتري حنطة والثمن إيش ملح بر شعير ما يجوز، بل لابد أن يكون الدنانير أو الدراهم، لأنه بيع البر بالشعير ونحو ذلك من أصناف ربوية من نوع واحد لا يجب فيه إيش يجب فيه أن يتبايع ويتقاضى قبل التفرق، ويحرم فيه النساء. قال الشيخ رحمه الله: ويكون ذلك من طعام بلد ضخم لا يخطئ مثلها إذا حدد البلد. أما إذا لم يحدد فالأمر ظاهر، لو قال أسلمت في تمر وصفه كذا وكذا وكذا وكميته كذا وكذا 50 وسطا مثلا، فهو ما أسلم بلده، وهذا لا شك في جوازه. الكلام هنا فيما هل يصح السلم إذا حدد بلد؟ يقول الشيخ يصح إذا حدد بلدا ضخما لا يخطئ مثلها، أي لا يمكن أن يتخلف عنها غالبا، لا يتخلف عنها المسلم فيه. أما لو أسلم في قرية صغيرة أو في مزرعة، هذا مزرعة قد تثمر وقد لا تثمر، وتصيبها الآهة وتصيبها العاهة، بخلاف ما لو أسلم قال والله بس من شرط سكري من سكر الإحساء، الإحساء كبيرة جدا، لو تدفع ثمار لا يمكن يصير، فالغالب لا تتلف كل الثمار، ولكن في الغالب أنه يندر أن يتخلف هذا المسلم فيه عن هذا البلد الكبير. لقد الشيخ في بلد ضخم، يعني البلد الصغيرة تعرض له آفة يفسد، فلا يكون تلفه، فيكون باب بيع غير المغفور على تسليمه، قد ينقطع من مزرعة، ينقطع من قرية صغيرة، لكن تخاف من ينقطع من الإحساء كلها، أو ينقطع مثلا الشعير من الهند وباكستان كلها، صعب، أو من قرية أو ولاية بنجاب أو غيرها، صعب، وهذا نادر جدا، لا يعني ما أعرف أنه قد انقطع بهذه الصورة. فمتى ما خرج عن هذا الحيز فلا بأس، الشيخ اشترط أن يكون بلدا ضخما. أما لو أسلم قال من مزرعة فلان أو من القرية الفلانية الصغيرة من الكيرية من الرس من كذا، هنا قد يخطئ ولا يصح السلم، لا يصح السلم. قال الشيخ: ويسمي المكان الذي يقتضي فيه، لا بد أن تسمي المكان حتى يخرج البيع حيز الجهاد، يقول تسلمني في العراق، تسلمني في الرياض، تسلمني في الشام، لأنه قد يسلم ولا يحدد فيقع بينما اختلاف، فلا بد أن يحدد، ولا يشترط أن يسلم إيش أن يسلمه البيع في الثمن الذي قد أعطاه أو في البلد الذي قد أعطاه أسلم فيه، بل قد يقول أعطيك المال وأقبض منك في فرسان في أي بلد من بلاد. قالوا يسمي المكان الذي يقتضي فيه حتى يخرج عن حجز الجهالة، ولا يجوز السلم إلى أجل مجهول، لأنه مخالف الحديث. قال: فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. أما لو قال والله أسلمت في حنطة إلى قدوم الغرب أو إلى فتح الروم أو إلى كذا، هذه جهالة. قال الشيخ: السلم الجائز في الحيوان من الدواب والرقيق، يجوز أن يسلم إنسان في الدواب في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وكذلك الرقيق في العبيد والإماء. لماذا؟ لأنها يمكن تنضبط، وقد ذكرنا أن كل ما يضبط بالصفة يجوز السلم فيه، وقد استثنف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا، والمعروف أن السلف والقرض يرد إيش مثله، فلو لم يكن لو لم تكن الإبل من المثليات ومن تنضبط لم يستسلم ولم يقترض، أنت القرض تقصد شيء ترد مثله، فلما استسلم بكرا دل على مثلية لأنه سيعطيه بكرا أخرى، أليس كذلك؟ فكل ما يمكن أن ينضبط حين يسلم فيه منه الحيوان، وذلك حسن الحيوان مثلي، كذلك الدواب من أسلم في عبيد قال والله عبيد زموج وصفه كذا من بلد فلاني مثلا أو ما شابه ذلك. وهذا قول عبد الله بن عباس وابن ابن مسعود بن عمر رضي الله تعالى عنه صحة السلم في هذه في الدواب وفي الرقيق. قال: وكذلك يجوز السلف في الثياب وفي اللحم وفي الشحم والفواكه والحبوب كلها، والسمك بعد أن يوصف ذلك بما يجب أن يوصف. وكل ما كما ذكر ما يصح فيه السلف ما ينضبط فيصح في اللحم لأنه ينضبط، لحم بقر نوع البقر، لحم غنم، نوع الغنم وما شابه ذلك، وفي الفواكه أيضا لأنه يمكن أن تنضبط، والحبوب الشاهد كل ما يمكن أن ينضبط فيجوز السلم فيه. قال بعد أن يوصف، إذا لا بد إذا أسلم في مثل الأشياء أن يصفه وصفا ينضبط حتى يخرج عن حيز الجهال ولئلا يقع بين المتبايعين خلاف. قال بعد أن يوصف ذلك مما يجب أن يوصف، قال والرهن والحليل جائز في السلم، أي يجوز أن يدفع رهنا، يجوز أن يدفع إيش رهن، أي يعطيه المال ويأخذ عليه إيش رهن إلى أن يسلم المسلم فيه، يسلم في حنطة والأعطاء 1000 دينار قيمة الحنطة وأخذ منه رهنا يضمن به الحنطة. ودل على ذلك قوله جل وعلا بعد آية الدين، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد ذكرنا أن ابن عباس فسر هذه الآية بأن السلم داخل فيها، ثم ذكر الله جل وعلا أن من كان سفر فرهان مقبوضة، وغلب الأجل يدل على جواز ذلك، يدل الدالة على جواز أخذ الرهن والحميل، لأن الحميل هو الرهن، الحميل هو الضمين، هو الضمين كفيل يعني. فالرهن أن يعطى شيء يمكن يباع ويستوفى منه الثمن، والحميل من يضمن لك وهو الحميل والكفيل. والسلم أحد البيوع، هو بيع كبيوع الأعيان. وأما من قال أنه لا يجوز لأن الدين قد يعرض للسقوط وما شابه ذلك، وقد يأتي وقت الزمن وقت التسليم ولا يتمكن من ذلك، فهذا قول ضعيف. قال الشيخ رحمه الله وله أن يقيله فيما أسلم فيه وفي بعده، له أن يقيله فيما أسلم فيه وفي بعضه، أن يقيله فيما أسلم فيه، كان يعجز فيقول خلاص أنا أسلمت في 20 وسقا أسقط عنك 10 خلاص أسقطت معك لا أريده أقلت كثير، أو يسقط عنك كل السنة، يجوز أن يقيله لأن السلم بيع كل منه بالخيار أن يتفرغ أو أن تم البيع، تم البيع، ولكن البيع ملزم ولا غير ملزم؟ السنة بيع ملزم، لا يمكن أحد أن يرجع، البيع قد تم، إذا سلم الثمن قد تم البيع، ولكن من البيوع اللازمة، من البيوع اللازمة التي لا يجوز لأحد من المتبايعين أن يتخلف أو أن يفسخ العقد. لكن كل بيوع اللازمة يجوز فيها الإقالة، وله أن يقيله فيما أسلم فيه وفي بعضه. فلو طلب المسلم إليه أن يقيله المسلم قال أقلني في هذا السلام وأقاله جائز، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم فمثل الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور. واشترط كثير من العلماء أن يأخذ المشتري بالبيع شراء قال وله أن يقيله فيما أسلم فيه وفي بعضه، فلو أقاله جائز، يعني قاله على الصحيح هل هي بيع أم فسخ؟ فسخ. الصحيح كما سيأتي أن الإقالة فسخ، وإذا كانت فسخ فلا يشترط فيه ما يشترط إيش في البيع، وإنما الإقالة هو أن يفسخ العقد كأن لم يكن، وليس بيعا جديدا، وإنما هو فسخ. نعم. قال باب ذكر الأقضية في البيوع. قال حدثنا محمد بن سهل ومحمد بن عبدالي قال أخبرنا عفوا نقول فله أن يقيل فيما أسلم فيه، هذا قول إمام أحمد بل هو قول العلماء، لكن أنا انتقلت إلى مسألة أخرى، فهذا قول يقول أنه قول إمام أحمد والشافعي بن ثور على مسألة ثانية. قال باب ذكر الأقضية في البيوع. قال حدثنا محمد بن سهل ومحمد بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال رحمه الله بهذا نقول فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله فماله له عينا كان المال أو دينا أقل مما اشتراه به أو أكثر، علم مقداره أو لم يعلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما عاما. وأجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع خاصة بمعلوم من الثمن وقد عرف البائع والمشتري السلعة أن البيع جائز، وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري قال وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها له البائع فالبيع جائز. فإن وجدها على الصفة فلا خيار له، فإن وجدها على غير الصفة كان له خيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد بما يكون ذلك له في العيب يجده بالسلعة. وإذا باع ما يملك وما لا يملك فالبيع باطل، ويستحب أن يشهد على البيع. وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتفاسخا، فإن كانت السلعة مستهلكة فكذلك يتحالفان ويتفاسخان ويرد قيمة السلعة فإن اختلف في قيمتها فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذا سبيل كل غار إذا لم تكن بينة أن القول قوله مع يمينه. وإذا اشترى 10 أثواب بعشرة دنانير فزاد ثوب أو نقص ثوب فالبيع فاسد، والتولية بيع والشركة بيع والإقالة فسخ بيعه، ولا بأس بالإقالة في الطعام وغيره. وإذا اشترى الزيت أو السمن في الظروف على أن توزن الظروف إذا فرغ ذلك وتطرح من جملة الوزن فالشراء جاهز، وإن اشترى ذلك على أن تطرح الظروف وزنا معلوما لم يجز. وإذا اشترى رجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إلى مكان معلوم فذلك جائز. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واستثنى جابر ظهره إلى أهله، وكذلك الدار تباع ويستثني السكنى وقتا معلوما. ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها لأن المستثنى لم يبع إلا إنما وقع البيع على معلوم. وإذا كان له أن يبيع جارية قد أعتق ما في بطنها، لأن البيع في الجارية دون الولد كان في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد. ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قيراط، ولا يجوز أن يباع بدينار إلا درهم، ولا يجوز أن يباع النخل ويستثنى نخلات بعدد بغير أعيانهن، ولو أن يستثني الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون المستثنى معلوما جزء من أجزاء. قال ولا يجوز بيع إلى الحصاد والدياس وقدوم الحاج وقدوم الغزاة، ولا يجوز أن يكون الأجل إلا معلوما. نعم، يقول باب ذكر أغذية في البيوع. ثم أسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال، له مال أي عليه مال، العبد لا يملك لكن له مال إما في جيبه والثياب التي عليه، قال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي أن البيع العبد إذا بيع فإن البيع لا يعم ما عليه ومن معه من المال، بل يباع العبد كما قيل كأن لا شيء عليه، ولكن للبائع بعد أن يأخذ المشتري العبد يعطيه الملابس من المشتري ويرد ما عليه إلى صاحبه، فالبيع بيع العبد لا يدخل فيه ثياب العبد ومع معه. قال من باع عبدا له وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط له مبتاع. أما الغرم بتاع لا أن يشتري العبد وما عليه أو ما معه من المال فيسحب الشرط، أما إذا لم يذكر الشرط فالأصل أن ما على البائع من كل من للسيد، لأن العبد لا يملك أصلا، العبد هو وما له كله لسيده. قال الشيخ رحمه الله وبهذا نقول فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله فماله له عينا كان المال أو دينا أقل مما اشتراه به أو أكثر علم مقداره ولم يعلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما عاما. فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله، الرجل اشترى عبدا واشترط ماله، قال فماله له أي لمن؟ للمشتر، لأنه اشترط عينا كان المال أو دينا، قد يكون مال إيش؟ عين، قد يكون مال دين أقل مما اشتراه به أو أكثر، قد يكون ما معه من المال وما في جيبه وملابسه، قد يكون أكثر من قيمة العبد، قد يلبس ملابس فاخرة غالية جدا. قال علي مقدار أو لم يعلم، أي كل ما معه قد يكون في جيبه، قال اشتريت العبد وما معه من المال، قد يكون إيش؟ في جيبه مال كثير وقد لا يكون مال كثير، قد يكون في جيبه مال كثير وقد لا يكون مال كثير، لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع، قال وله مال يعم جميع الأموال، يعني يعم جميع الأموال الكثيرة والقليلة، ما علمها المشتري ولم يعلم. فإذا استثنى المشتري ما على العبد أو ماله من المال صح، ولا فرق كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. لكن طبعا هنا حكمة في ذلك أنه لا يشترط ذلك علما على البائع أو على العبد وما قيمة ما معه وما في جيبه وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن ما على مال العبد دخل تبعا لم يدخل استقلالا. الأصل البيع وقع على من؟ على العبد. وقد ذكرنا بأن يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنها تم بيع عليه، لكن يجوز أن تشتري الثمرة عليها ثمر لن يبدو صلاحه وتشترطه مع المبيع يصح، فدخل تبع لأنه لم يكن مقصودا أصالة من البيع. وذلك اشترط بعض العلم أن يكون قصد المشتري البيع العبد، قالوا إذا كان قصد المشتري ما مع العبد من المال فلا يصح لأنه بيع مجهول. واضح؟ إذا من أجاز ذلك قال اشترط أن يكون مقصود المشتري من اشتراط العبد فهو العبد نفسه، ويكون ما له من المال تبع له، ولكن لم نشترط فيه ما نشترط فيه من العلم وما شابه ذلك. فإن قصد ما مع العبد يشترط فيه من الشروط أن يشترط في العلم، ومن العلم الثمن والمثمن، وأن لا يكون بينه وبين ايش؟ الثمن ربا وما شابه ذلك. يعني شروط البيع عموما. قال الشيخ وأجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع خاصة بمعلوم من الثمن وقد عرف البائع والمشتري السلعة أن البيع جائز. إذا كان المشتري يعرف السلعة سيارة فلان ويعرفها وقد رآها فقال بعتك سيارة بألف وهي غير حاضر السيارة التي تعرفها، وكان معلوم عند المشتري أن البيع إيش؟ جائز. إذا لأن السلعة معلومة والثمن إيش؟ معلوم، فخرج البيع عن حيز الجهالة. وهذا معنى قول الشيخ من السلع خاصة المعلوم، أي من باع معلومة من السلع، أي ما كان من السلع معلومة بخلاف ما لو كان مجهولا. قال عندي سيارة تشتريها بألف، عندي ناقة طيبة بعتكها بألفين، ناقة طيبة الطيب من النوع كثير وصارت تختلف، لكن ناقة فلانية التي قد علمها الباع وإن لم تكن حاضرة وقت المبيع. فالشاهد أنه إذا خرج البيع عن حيز الجهالة في الثمن وفي السلعة صح البيع. قال الشيخ رحمه الله وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري، ما كان رآها ولم يعرفها ووصفها له البائع فالبيع جائز، أي وصفها وصفا منضبطا كما ذكرناه في السلم يخرجها الوصف عن حيز الجهالة. قال بعتك ناقة لونها كذا عمرها كذا وصفها كذا وقد يكون لها نسب وقد يكون لها كذا الشاهد أعلم، أو بعتك مثلا سيارة موديلها كذا لونها كذا مواصفاتها كذا عداد المشي كذا حالتها كما قيل كذا فأصلها معلومة، أو بعتك تمرا وصفه كذا وكذا وكذا بما يعرف أهل الخبرة وأهل المعرفة بهذا. فالشاهد أن ما لم يراه مشتري يصح شراؤه إذا وصفه البائع له وصفا منضبطا، لأنه بالوصف المنضبط يخرج عن حيز الجهالة فيصبح كالمرئي، فيصبح الوصف كأنه أراه الصفة فالبيع جائز. قال الشيخ فالبيع جائز فإن وجد على الصفة على صفة فلا خير له، إن وجد مشتري البيع السلعة على ما وصف المشتري البائع فلا خير له. لماذا؟ لأنه سلم البائع للمشتري ما تم العرض عليه بصفته فلا خير له ولم يشترط. أما لو قال نعم اشتريتها بشرط أن البيع موقوف إلى أن أراها، هنا له بشرط، لكن إذا لم يشترط وأحضر البائع للمشتري السلعة الناقة التي اشتراها بوصفها، السيارة اشتراها بوصفها، التمر اشتراها بوصفه على ما وصفه، فالبيع ماض ولا خيار للمشتري في الرجوع، لأنه يكون البيع قد تم على معلوم، البيع قد تم على معلوم وقد سلمه ما اتفق عليه، فوقع البيع على المعقود عليه، سلم المعقود عليه. وهذا مذهب ابن سيرين وأيوب ومذهب مالك ومذهب أحمد وأبي ثور وإسحاق وهو الصحيح، إلا أن يشترط الخيار. قال فإن وجد على غير الصفة التي على غير الصفة كان له خيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد بما يكون ذلك له في العيب يجده في السلعة. فإن ورد على غير الصفة التي أخبره بها فله الرد، له الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها. لكن ما هو إيش؟ إن وجدها على غير الصفة، إن وجدها على صفة أخرى تؤثر في السلعة، تؤثر في السلعة، لكن لم تؤثر، يعني تؤثر في العيب. كما لو اشتغلت السلعة قلنا هل كل عيب ترد به السلعة؟ لكن العيب الذي يقوله الخبر هو مؤثر ويفوت صالة المشتري، هنا رد السلعة. لكن والله الرجل باع سيارة بدل كذا، ثم لما خذق والله فيها زغط شوي صغير عند العامل، أو مثلا يعني هذا زجاج السيارة شوي تغيرون جزء منها أو ليلة الأمام، هل يعد هذا عيب رد السلعة؟ هل هذا عيب ترد به السلعة؟ يعني كل ما لا يعد عيب ترد به السلعة يجب تحقق أن تنرجع الوجه على صفته غير وسطها ويؤثر هذا في قيمتها بحيث يكون مثل العلم يتراد بالسرعة فلا مخلاق. لكن الشيخ هنا قيده ويخاف وإن شاء الله لما يكون ذلك له العلم يبدو بالسرعة، وليس كل ما خاف الوصف ولو كان شيئا يسيرا فرد به السرعة، هذا أمر مهم. ومن يقدم هذا؟ كما يقدمها الخبرة، يقدمها الخبرة والمعرفة بهذه السرعة وبأوصافها. قال الشيخ رحمه الله: وإذا باع ما يملك وما لا يملك. طبعا بيع ما لم يره مشتري، بيع ما لم يره مشتري إن كان مملوكا للبائع فهذا ما حصل بيع الوصل الوصل منضبط، وإن لم يكن مملوكا فهو أشبه بيع ماذا؟ أشبه بيع السلف، وبيع موصوف بالذمة، أشبه بيع موصوف بالذمة. قال: وإذا باع ما يملك وما لا يملك فالبيع باطل. رجل عنده يملك ناقتين وله ناقتان وعنده ناقتان لصاحب الله، فأتى رجل قال: بعتك هذه النقطة الأربعة، اشتريت بها مثلا. بعض يملك الباء بعض لا يملك، يصح البيع ما يصح، ما يصح البيع. هل نقول نفرق الصفقة؟ نقول تصح فيما يملك ولا تصح؟ نقول لا، لأنه تضرر تفريق الصفقة، تضرر المشتري بتفريق ايش؟ الصدق وذكر الثمن، قد تقول لا قال له سعره مختلف، فلم تقسم الثمن على هذه النوع مثلا. فإذا المشتري تضرر بتفريغ الصدق، وذلك إما تتم الصدق ككل وإما أن ترد الصدق ككل. وأما عند من يرى جواز تفريغ الصدق فيقول إذا كان يمكن تقسيم الثمن على هذه السلع التي يملكها التي لا يملكها تقسيما متساويا منضبطا صح فيما يملكه فيما لا يملكه لم يصح، وهذا عنده خيار من المشتري ما يلزم. ما نقول انت مشتري انت خاص ملزم خلاص يصح العقد فيما يملكه، لا، لانه قد يتضرر ويريد السلعه كامله وما اشتراها كاملا. ولكن الشيخ كما ذكرنا لا يرى تفريق الصفقه. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب ان يشترى البيع يعني قولي دلعا لا يمزعان بدين إلى أجل مسلم واكتبه ولا اكتب لهم كاتب العدل، هذا في الدين. ثم قال جنوا أشهدوا إذا تبايعتم، وهذا على سبيل الترغيب والاستحباب، أشهد حتى لو وقع خلاف، وهذا لا يجب إجماع العلماء، وذلك قال شيخ يستحب. قال: اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالف وتخاسر. السلعة قائمة، اشترى رجل من رجل ناقة وهي قائمة موجودة في حالتها، ثم اختلف البائع والمشتري. قال المشتري: اشتريتها بألف. قال البائع: بل بعتك بألف وخمسمائة. كل يدعي وليس لأحدهما بينة تشهد على ما يقول، والسلعة قائمة الناقة موجودة الآن. قال في التحالف تفاسد، يقول المشتري: والله ما اشتريتها بألف وخمسمائة ولا اشتريتها بألف. ويقول البائع: والله ما بعتها إلا بألف وخمسمائة ولا بعتها بألف. وبعد التحالف تفاسخا، ترد السلعة فيفسخ البيع. قال: تحالف وتفاسخ. ودل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، فالقول قول البائع أو يتردان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، أما لو كان هناك بينة تشهد لأحد المتبايعين فالقول قوله للبين على مدعي ولكن عن الاخر. قال الثروة بائعة وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع أو يتردع، إما نقبل قول البائع ونمضيه وإن لم يقبل المشتري إيش يتردى به. لكن هذا لا بد أن يقيد باحتمال قول كل واحد منهما. أما إذا ادعى أحدهما قولا بعيدا فهذا لا يمكن يقبل ويصبح كالملغي. لو كانت الناقة ثالث سوى ألف دينار وقال البائع بعتك بألف، قال المشتري بل اشتريتها بمئة أو مئتين، وهذا لا يمكن يقبل في هذا المثال الناقة، هل يعد قوله مقبولا؟ بل يرد قولا ويمضي قول من؟ قول البائع. إذن لا بد أن نقيد هذا باحتمال قول كل واحد منهم. أما لو ادعى أحدهما ثمنا بعيدا إما بالزيادة أو بالنقصان فهذا لا يقبل قوله ويطرح. وهذا مذهب شريح ومذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية الإمام مالك رحمه الله. وظاهر كلام الشيخ أنهما يتحالفان، قال تحالفا وتفاسقا، لكن الأظهر والله أعلم أنهما لا يتحالفان، لأن الحديث لم يذكر فيه التحالف. قال اختلفوا تبايعان وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع أو يتردى، يعني إما نمضي قول البائع ويقبل المشتري، وإن لم يقبل ماذا نفعل؟ خلاص تردى، أعطيه الثمن وأنت أرجع السلعة. فالحديث ليس فيه التحالف، وهذا أظهر والله أعلم. الصحيح أنهما يتردى من غير تحالف، وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فإن كانت السلعة مستهلكة، كان اشترى ناقة وأكلها أو شاة وذبحها وأكلها وطبخها أو شيئا قد استهلكها ذلك، قال فإن كانت السلعة مستهلكة فكذلك يتحالفان ويتفاسخان ويرد قيمة السلعة. يقول الشيخ إن كانت السلعة مستهلكة، رجل اشترى شاة فذبحها ثم اختلف على السعر، قال المشتري اشتريته 100، قال باع اللي بعتك 150، ماذا يفعل؟ قال الشيخ يتحالفان ويتفاسخان، خلاص يحلف كما ذكرنا ونفسخ العقد ويرد قيمة السلعة. نقوم الشاة ما نرجع إلى الثمن، لأن الثمن قد اختلف فيه وليس لأحد يبينه. ماذا نفعل من الآن؟ نأتي نقوم الشاة التي اشتريت كم قيمتها في السوق مقدرها، لأن الثمن قد يكون أعلى من السوق قد يكون إيش أقل من السوق بحسب ما تراضي به. فارسخ ويرد قيمة السلعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يختلف بين عام وليس بينهم بين، فالقول هو باع أو يتردى. هنا الحديث عام يشمل ما كانت السلعة قائمة أو السلعة إيش فيتردى يرجع. هذا طبعا هنا السلعة مستهلكة، كيف ما الذي يرجع هنا؟ يرجع القيمة نقومها، نقوم السلعة كم قيمة الشاة هذا التي اشتريت وصفها كذا كذا قيمتها كذا، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام رحمة الله عليه. طيب تقدير قيمة السلعة هل هو وقت التلف أم وقت العقد؟ قد يشتريها في وقت الأعياد عيد الأضحى، اشترى شاة عيد الأضحى ثم اختلف في الثمن بعد أن ذبحها وقدمها أضحية، اختلف بعد شهر وقد هبط، كانت قيمتها 100 وقت الشراء في السوق ولا قيمتها 50، فأي قيمة ترجع هنا؟ قيمة العقد. الصحيح أنه القيمة وقت العقد لا وقت التلف، قيمة وقت العقد. قال الشيخ ورد قيمة السلعة فإن اختلف في قيمتها فقول قول المشتري مع اليمين، أما اختلف التقويم أيضا ولم يكن هناك من يرجع إليه، قال بعض لا قومها يلا، قال أنا قومها 100، واحد قال لا قومها 120، الباع المشتري. يقول الشيخ رحمه الله إذا اختلف في القيمة في التقويم فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا قول المشتري؟ لأن المشتري ما الذي سيغرم الآن؟ ما الذي سيدفع؟ المشتري. وقالوا أن كل غارم القول قوله، يعني هو اللي سيضمن الآن، هو اللي سيدفع. وذلك يقول الشيخ رحمه الله وهذا سبيل كل غارم إذا لم تكن بين أن القول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، وللأصل براءة الذمة، فإنهما الباع المشتري خلينا نقول مثلا اتفق قال أحدهما 120 وقال باع إيش 100، طبعا غفل ذلك المشتري سيقوم أقل ولا أكثر، يعني هل يمكن المشتري يختلفان قال القوم لا أبدا، المشتري قال سيقوم إيش الأقل، فقال المشتري 100 وقال الباع كم بقيمته 120، القيمة هنا ليس الثمن القيمة. هو هل اتفق على كم؟ على 100 اتفق، السعر متفق عليه كم؟ 100، وادعى البائع 20، فيكون الباع هو المدعي هذه البينة، وذاك المشتري له إيش اليمين، لأنه قد اتفق على 100 واختلف في 20 الزائدة، فادعاها الباع وأنكرها إيش المشتري، أنكرها المشتري. فنقول الأصل براءة ذمة المشتري من 20 الزائدة ويضمن 100 التي قد اتفق قول الباع والمشتري عليها. ومن هنا يقول شيخ هذا سبيل كل غانم سيغرم، ومن كان غارما فإن قول قوله ولا إيش لأصل براءة ذمته. لكن إذا كان قول قوله فإنه لا بد فيه من اليمين، يقول الإنسان يبيح عن المدعي ويمينه على من أنكر. قال الشيخ رحمه الله: وإذا اشترى 10 أثواب ب10 دنانير فزاد ثوب أو نقص ثوب فالبيع فاسد، لأن الشيخ لا يرى تفريق الصفقة. إن باع 10 ثوب ب10 دنانير عندما يقول بتفريق الصفقة، باع 10 أثواب ب10 دنانير ثم وجدناها 9 وخلاص 9 دنانير، لأن يقسم 10 على كم؟ على كل ثوب، فيمكن تفريقها على بالسوية. هذا عندما يرى جواز تفريق الصفقة. أما عند الشيخ فالشيخ لا يرى تفريق الصفقة، فإما يتم البيع ككل وإما لا، فإن زاد ثوب أو نقص ثوب خلاص بطل البيع. وأما عندما يرى تفريق الصفقة فلا بس. لكن لو قال مشتري لا أنا ما أبي 9، لأن 9 فوت إيش مقصود من الثياب أصلا، فالخيار له. قال الشيخ: والتولية بيع والشركة بيع والإغارة فسخ بيع. التولية هو أحد أنواع البيوع، التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية أن تبيع برأس المال، تقول الشخص هذا رأس ماله علي 100 دينار اشتروا 100 دينار أبيعك برأس المال. والشركة أقول هذا طلع علي 100 دينار قيمته شاركني فيه بالنصف أو بالثلث. فكل المراشد أن هذا نوع من البيوع مبنية على معرفة رأس المال، فالتولي أن تبيعه برأس المال، والشركة أن يشاركه في نسبة بعد ما يعرف رأس المال، والمرابحة أن يرضع عقاب هذه رأس مالها على 100 دينار أبيعك بربح 20 دينار. إذا الربح مبني على ماذا؟ على معرفة ماذا؟ برأس المال. المواضعة أقول هذه رأس مالها 100 دينار أعطيها لك 20. فهذا أنواع 4 أنواع البيوع: مرابحة وهو زيادة على رأس المال، مواضعة وهو صاحب رأس المال، التولية بيع رأس المال، الشركة. وهذه البيوع 4 كلها مبنية على ماذا؟ على معرفة رأس المال، أي أن يكون البائع فيها مؤتمنا على معرفة رأس المال. وذلك إذا تبين كذبه أو خطأه بطلت إيش البيوع، يعني مبنية على رأس المال. قال الشيخ: والتولية بيع. التولية بيع، لماذا؟ لأنه بيع برأس المال، البيع برأس المال وليس تحويل، وإنما بيع برأس المال. اشتريتها 100 طلع غير 100 أبيعها ب100 بيع، واشتغلت فيما اشتغلت في البيع. قال الشيخ: والشركة بيع أيضا، لأنه إنما يبيع بعض السلعة بقسط منها، هذه رأس مالها 100 دينار شاركني فيها بالنصف 50 دينار، فهذا أنه باع إيش قسطا منه، إذا كان بيع. والإقالة فسخ لبيع، إقالة رفع البيع. يقول الشيخ: الإقالة فسخ، فسخ لا بيع. واستدل من قال بأن الإقالة فسخ أن العلماء مجمعون على جواز الإقالة بالسلم ولو كان بيعا لم يجوز. كيف؟ بيع الطعام هل يجوز أن يبيعه قبل أن يستوفيه؟ قلنا قال سيش لا، من اشترى طعام فلا بيع حتى يستوفي. هل يجوز أن تبيع الطعام أنت ما استلمته واستوفيته من مال البائع؟ يعني قلت حق البائع اشتريت منك مثلا صاع من التمر، منقول التمر عنده وأنت لست أن تستوفيه، لم تكله وتفصله وتأخذه، هل يجوز أن تبيعه وهو ما زال في مال البائع ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قلنا قد ذكرنا أن هذا إجماع العلماء أن الطعام لا بد فيه من الاستيفاء، وقلنا سنة الطعام غير الطعام، لكن الطعام لا بد فيه من الاستيفاء. قال العلماء، العلماء مجمعون على جواز الإقالة في السلم، أن المسلم إليه لو طلب من المسلم قال أقلني من هذا السلم جاز. قال لو كان بيعا لما صح، لأن كيف يقيله؟ لو كانت بيع يكون معناتها أن المسلم الذي الآن دفع الثمن ويملك الآن في ذمة البائع له الطعام قد باع الطعام إلى هذا ولم يستوفيه، فهمتم الصورة؟ المسلم ايش يفعل؟ يأتي ويعطي الدنانير للمسلم إليه. يقول أنا اشتريت منك حنطة أصلها كذا كيلها كذا إلى سنة، تمام؟ أعطاه 1000 دينار. الآن المسلم إليه أخذ 1000 دينار، وفي ذمته لمن؟ للمسلم كم؟ 50 مثلا وسخ من حنطة. لو كان بيعا، الإقالة ماذا يفعل؟ يقول المسلم إليه الآن، يقول لصاحب المسلم الذي هو دفع المال على ما يستلم بضاعة، يقول أقلني. الآن البائع الآن اللي هو المسلم اللي هو سيبيعنا الآن، هو يملك ماذا؟ يملك الطعام اللي في ذمة البائع. لو كان السلم بيع، يكون هذا المسلم قد باع الطعام اللي في ذمة هذا لهذا الرجل قبل أن يستوفيه. والعلماء مجمعون على صحة السلم، اللي قاله السلم قالوا هذا كله يدل على الفسخ، على أن الإقالة فسخ لا بيع، ولو كانت الإقالة بيعا لما صحت الإقالة السلم، لأنه يكون بيع الطعام قبل أن يقبض. وقد نقل المنذر رحمه الله إجماع العلماء على صحة الإقالة في المسلم فيه، أنه تصح فيه الإقالة. وإذا العلماء مجميع، إذا كان العلماء مجميع عن ذلك، فدل على أن الإقالة إيش؟ فكأنه ظنن أن الإقالة فسخ لا بيع، وهذا هو الراجح والصحيح. ولذلك ما يدل على أن الإقالة فسخ أنها تقدر بالثمن الأول ولا بالثمن الجديد؟ بالثمن الأول. ما تقدر، ما تقول يلا كم الآن أقلني بكم، لا، إذا قال أقلتك أقال بالثمن الأول، وهذا كله يدل على أنه فسخ لا بيع. فإن لو كان لكانت إقالة بيعا لاشترط أن يقدر لها الثمن ويكون معلومة، وهذا هو الراجح. وإذا كان يشترط لما يشترط يعني إنسان اشترى كل هذه الشروط، شروط ثمار وقال بدو صلاح ونحو ذلك، كله ايش؟ لا تدخل في الفسخ، لأنه ايش؟ لأنه لا يدخل في الإقالة، لأنه فسخ لا بيع. قال الشيخ: ولا بأس بالإقالة في الطعام وغيره. ما لا؟ لا بأس بالإقالة في الطعام لأنه فسخ. ولو كان بيعا، هل يصح أن تقيل رجلا تطلبه في ذمته طعاما قبل أن تستوفيه؟ تكون قد بعت الطعام في ذمته قبل أن تستوفي، هذا باطل. قال: ولا بأس بالإقالة في الطعام وغيره كما ذكر. قال: إذا اشترى الزيت أو السمنة في الظروف، ظروف الأوعية من الجلد ومن غيرها، على أن توزن الظروف، إذا فرغ ذلك وتطرح من جملة الوزن فاشتراه جاهز. قال: اشتريت منك الزيت بالوزن بكذا، الوزن مثلا الكيلو 100 دينار أو بدينار أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك إيش؟ نطرح قيمة وزن ماذا؟ الظرف من قيمة السلعة. نطرح قيمة الوزن الظرف، يعني هذا الجلد الآن الظرف هذا فيه زيت، وزن الجلد الظرف غير معلوم. فلو قال نعم بعدما نفرغ نزل هذا ونطرحه من قيمة السلعة، فيكون قد إيش؟ قد استثنينا قيمة الظرف من السلعة بشيء قد علمناه وزنه، لأنه قد اشترى هذا الزيت وزنه. قال: إذا اشترى السمنة والزيت في الظروف على توزن الظروف، إذا فرغ ذلك تطرح من جملة الوزن فالشراء جائز، لأنه هنا إيش؟ وهنا أصبح معلوم، أصبح الذي تم العقد عليه ما هو الزيت، هل أصبح وزنه معلومة؟ نعم، بعد أن علمنا وزن الظروف بالضبط علمنا وزنه، كما ذكرنا في بيع الذهب وفيه خرز، هنا لابد أن يطرح حتى يعلم وزن إيش؟ الذهب. فهنا إذا قال نعم بعد أن نفرغ نزل الظروف ونقسم وزن من وزن الزيت جاهز، لأنه أصبح إيش؟ وقع عقد على زيت معلوم الوزن. قال الشيخ: وإن اشترى ذلك على أن تطرح الظروف وزنا معلوما لم يجوز. إن اشترى ذلك على أن تطرح الظروف وزنا معلوما، مقدر وزن الظروف بكذا، مقدرها وزنها نقول كل كيس أو كل ظرف من الجلد هذا وزنه كذا، يقول الشيخ لم يجوز. لماذا؟ للجهالة، للجهالة، لأنه لا يجهل وزن الظروف. نعم، هذا إن كان البيع بالوزن، يعني قال خلاص، قال مثلا بعتك وزنا وبيع الجزاب، قال أكيل والزيت بدينار، وأتى الزيت وفيه ظرف ووضعه، قال والله 50 كيلو، نقدر أن الظرف وزنه كذا، لا يصح، لأن البيع هنا وقع إيش؟ وقع على وزن. أما لو اشتراه جزافا بظرفه جاهز، لو قال هذا الزيت بظرفه خلاص جاهز، لأنه قد اشتراه وأصبح تبعا. قال الشيخ رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إلى مكان معلوم فذلك جائز. اشترى من الرجل دابة وهم في طريق سفر، فقال نعم بعتك الدابة بألف لكن بشرط أن تحملني إلى نصر. أو اشترى منه سيارة في سفر وقال بشرط أن أركبها وأسوقها إلى أرجع إلى بلدي، يصح. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جملا واستثنى جابر ظهره إلى أهله، استثنى قال اشتريت حملانه إلى أهلي فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الركوب مجهول لأنه قد جاء فيه النص، يعني قال الركوب مجهول وقد يضر وقد لا يضر، لكن إن اشترط أمرا مجهولا قال بشرط أن أسافر عليه سنة، كم أنت سافر؟ قد تسافر للصين وقد تسافر لبلد إيش؟ قريب، هذا لا يصح لأنه مجهول. لكن قال والله أن أركبه إلى بيتي العراق لبصرة إلى مكة. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الدار تباع ويستثني السكنى وقتا معلوما، جاهز لأنه قد استثنى أمرا معلوما. قال بعتك الدار 100,000 على أن أسكن فيها سنة، وقال المشتري قبل صح، لمن الاستثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم. وقد قال النبي وقد نهى النبي عن الثنية إلا أن تعلم، وقد ذكرنا الحديث في بلوغ مرام، نهى عن الثنية أي عن استثناء من النبي إلا أن تعلم، فدل على الثنية التي تبطل المبيع هي الاستثناء المجهول، أما الاستثناء المعلوم لا. لو قال بعتك داري على أن أسكن فيها إلى أن أنتهي من تجارتي، قال قبل تسعى أنه ما يصح حتى ينتهي من التجارة بعد سنة، أو إذا أنتهي من الدراسة وقد يتأخر وقد لا يتأخر. أما لو قال لا سنة شهرا سنتين فصح لأن أصبحت الثنية معلومة. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع على معلوم. يجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها، يعني يبيع السيد أمة حاملا فقال بعتك الأمة 1,000 دون حملها، يصح ولا ما يصح؟ يقول الشيخ يصح، لأن البيع وقع على ماذا؟ على معلوم، وقع على الأمة ولم يقع على ماذا؟ على ما في بطنها. قال: ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع على معلوم، فالبيع وقع على الأمة، فإذا ولدت الأمة أخذ السيد هذا الجنين، أخذ السيد هذا الجنين، لأن في الحقيقة أن الجنين استبقاه السيد وباع الأمة، فالاستبقاء إيش؟ المعدوم أو المجهول جائز، ليس بيع، السيد لم يشتري وإنما استبقى ما يملكه. ولكن لا ننظر هنا أن ما في بطنه مجهول، قد يكون أسود أبيض أحمر ذكر أو أنثى، لأنه استبقاء وليس بيع، وإنما استثنى ما في بطنها، فلم يدخل في النهي عن بيع الحمل. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان له أن يبيع جارية قد أعتق ما في بطنها، لأن البيع في الجارية دون الولد، كان في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد، يعني هو يجوز له أن يبيع أمة قد أعتق ما في بطنها، فيكون قد باع الأمة دون حملها، فكذلك يجوز أن يبيع الأمة باستثناء ما في بطنها، يعني سيستبقيه له. قال الشيخ: ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قراب، قراب 5% من الدينار، القراط هو 5% من الدينار، نصف العشر. فيجوز أن يبيع الثوب بدينار لأنه قد استثنى ما هو إيش؟ جزء من الدينار، يعني كانوا قال بعتك 10 دنانير إلا دينار، بعتك 10 دنانير إلا دينار، إلا ربع دينار، إلا نصف دينار، فالمستثنى من جنس إيش؟ هذا المال، فليس فيه جهالة، ليس فيه جهالة. قال الشيخ: ولا يجوز أن يباع دينار إلا درهم، يبيع دينار إلا درهم، الدرهم غير الدينار، والدرهم يتفاوت إيش قيمته بالنسبة للدينار، فكأنه استثنى شيئا مجهولا. قال بعتك إيش؟ بعتك 1,000 دينار إلا 100 ريال، ما يصلح هذا. لكن لو قال بعتك 1,000 دينار إلا 100 دينار صح، أما 1,000 دينار إلا 100 ريال، 100 ريال مجهولا الآن كم قيمته في السوق، فكأنه استثنى شيئا مجهولا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنية إلا أن تعلم، فالدينار غير، ولك الدينار بالدرهم صرف، الدينار بالدرهم إيش؟ صرف، فالدرهم ليس من جنس الدينار، والثنية يشترط في صحتها العلم. لكن لو كانت الدراهم مقدرة من الدولة، يعني الدرهم الدينار 10 دراهم بالضبط، الدرهم قدرت غازي على النقصان، فلو قال بعتك ايش 10 دراهم الا درهم، صح ولا ما صح؟ صح، لانه اصبح قيمه الدرهم او الدنانير معلوما ثابتا. قال الشيخ: ولا يجوز ان يباع النخل ويستثني نخلات بعدد بغير اعيانهن. قال رجل: بعتك هذه حائط عند بستان فيه نخل، قال بعتك البستان وهذا النخل الا 5 نخلات ولم يحددها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لانه استثناء مجهول. قال بعتك جميع غنمي الا 5 شياه، ما يصح لانه مجهول حتى يحددها، يقول النخل الفلانيه النخل الفلانيه النخل الفلانيه، لانه استثناء شيء مجهول. قال: وله ان يستثني الثلث والربع او اقل او اكثر بعد ان يكون مستثنى معلوما جزء من اجزاء. يقول بعتك ايش؟ بعتك هذه الارض الا ربعها، يصح ويكون ربع ايش؟ مشاع، فيكون رجل قد باع 3/4 ما يملك، يقول جزء من اجزاء وليس لجهاله، لان هنا ايش؟ مشاع. لو قال بعتك هذه المزرعه الا ربع منها معين ولم يحدده، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه قد يريد الربع الشمالي، الربع الجنوبي، الربع بجانب المياه. لكن لو قال بعتك هذه مزرعة إلا ربعها ويكون ربع مشاع بحيث يشتركان فيه، صح، يعني ولا جهل، أصبح شركاء في كل جزء منها، هذا يملك الربع لكن 3/4. قال الشيخ: ولا يجوز البيع للحصاد والدياس وقت يدرسون فيه التمر وغير ذلك، وغدوم الحاج وغدوم الغزاة، ولا يجوز أن يكون الأجر إلا معلوما. الأجر يشترط أن يكون معلوما. لو قال بعتك هذه السلعة بـ1000 دينار إلى الحصاد، يعني يملك الثمن للحصاد أو المبيع للحصاد، إما الثمن أو المثمن، يقول لا يصح، لأن الحصاد إيش؟ وقت مجهول. لكن الصحيح أن الحصاد إيش؟ وقت معلوم، في الغالب الناس تحصد في وقت معين، ولكن الصحيح أن الحصاد يصح. طبعا هذه الصور كلها لئلا يدخل البيع في حيز الجهالة. وقال الثاني: من أسلم فليس بالكيل المعلوم إلى أجل إيش؟ معلوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتبايع الحصاد والدياس ولا تتبايع الا الى شهر معلوم حتى ينحز الجهاد. لكن اظهر الله اعلم الحصاد والدياس وقت في الغالب معلوم، الا كان الحصاد وقتا طويلا، كان الناس يحصدون مثل هذه الثمار في 4 أشهر 5 أشهر، فهنا وقت طويل، وقد يريد ايش؟ يريد الثمن في اوله وقد يريد في اخره. اما لو كان الحصاد وقت في الغالب يكون وقت ضيق، ظرف اسبوع اسبوعين شهر بالكثير، ان هذا في الغالب يكتفر فيه. اما قدوم الحاج فكذلك في الغالب انه وقت معلوم، في الغالب يخدمون في وقت واحد في الغالب، والفرق بينهما يسير. اما قدوم الغزاة فلا نعلم متى يخدم الغزاة، قد يخدمون في شهر في شهرين، قد تطول الجهاد. الشاهد ان الاجل ان حدد للبيع سواء للثمن او المثمن اجل لابد ان يكون معلوما. فأما أن تبايع إلى أجل مجهول فإن البيع لا يصح، لأنه يخطر به حيز الجهالة. طبعا هذا القول أنه لا يجوز بيع الحصاد والدياس هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيف والشافعي. وقال كما ذكرنا كل الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد والدياس، وهذا أيضا مذهب ابن عمر، فليس محل اتفاق من الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه كان يبتاع الشيء العطاء، يعني يشتري الشيء ويسلم ثمن، قال العطاء، إذا كان عطاء بيت المال نعطيك، فيشتري ويكون ويش قيمة السلعة مؤدية للعطاء، والعطاء مثل الحصاد. وهذا هو الراجح الصحيح، هو مذهب ابن عمر مذهب ابن مالك ورواية مالك مذهب أبي ثور رحمه الله. بل كان النبي عليه السلام يشتري الشيء إلى ميسرة، كان يشتري الثوب والثوبين ويقول باعش إلى ميسر، أي متى ما تيسر عندي، متى ما تيسر عندي، فيكون دينا. فالصحيح أنه يجوز على هذا النحو. أما إذا كان شيئا محددا كغدوم الغزاة أو رجوع الغائب فهذا فيه جهالة قد تطول ولا تطول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ الجنود شوي. وين وصلنا هنا؟ ما بقينا؟ قال رحمه الله: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وكاهليه، وقال: هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحو من حديث ابي جحيفه. يعني هذا الحديث اصل في تحريم الربا، وقد اجمع على ذلك المسلمون، والكحيل يشمل آكل الربا وموكل الذي يعطي، الزائد الذي يأخذه، ويشمل كاتبه إن كان يكتبه أو يشهد عليه. هذا يشمل الموظفين اليوم في البنوك الربوية أنهم كتبوا شهود على هذا، فكلهم آكلون الربا. نعم. قال وعلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه، وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وتماما وصححه. نعم، هكذا ايضا فيه قبح الربا عند الله، وان الاثام والمحرمات تتفاوت في حرمتها وفي عقوبتها، فايسر انواع الربا مثل اثم من يزني بامه والعياذ بالله. وأرض الربا عرض الرجل المسلم، هذا أرض الربا أن يستطيع سبيع عرض أخيه ويغتابه ويطعن فيه. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا جنة بمثل، ولا تشفوا بعضها ولا تشفوا، قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس. متفق عليه. لا تبيع الذهب إلا مثل المثل، ولا تشف ولا تزيد بعضها على بعض. يعني الذهب لا يشترط فيه إذا بيع بالذهب أن يكون متماثلا، يشترط تماثل المقدار والتسليم. وكذلك يقال مثله في الورق، يعني في الفضة، إذا بيعت الفضة بالفضة فلا يجوز، ولا يجوز يباع منها غائب بناجس، لأن حرم النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل، وحرم النساء إذا بيع شيء بجنسه وكان ربويا. نعم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وقد ذكرنا أن العلماء يجمعون على أن هذه الأصناف من أصناف ربوية، وقد أجمع العلماء على أن عنة الذهب والفضة شيء، وأن عنة الأصناف الأربعة شيء آخر، وأنه إذا بيع شيء من صنف وآخر من صنف آخر أنه لا يشترط لا التفاضل ولا نساء. فلو اشترى رجل حنطة بذهب يجوز التفاضل والنساء، وإذا بيع الشيء بجنس يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، وإن بيع الشيء بجنس بغير جنس من نوع واحد يشترط فيه التقابض دون، يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التفاضل. واختلف العلة، وذكرنا صحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فيدخل فيه العملات اليوم كلها والفلوس والنحاس. والعلة في الأصناف الأربعة أنها مكينة مطعومة مدخرة من الأقوات أو ما يسمى قوت، يعني هاي شروط: طعام وقوت أو ما يسمى قوت، والقوت لابد أن يكون مدخرا، فيش ذاك العدد وذلك، ويقاس على الملح، الشكر، السكر، والبهارات ونحو ذلك، كلها لأنه يصلح القوت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فهو ربا. متفق. رواه مسلم. نعم، هو كل ذي قبله. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم كذلك الميزان. نعم. استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر جنيب، تمر جيد، فقال: كل تمر خيبر هكذا جيد؟ قال: لا، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، أي هذا جيد، نشتري الصاع من الجيد بصاعين التمر الثاني رديء الذي أقل منه درجة، والصاعين للثلاثة. فيبيعون تمر بتمر أقل منه لكن كميته أكثر، فقال فأبطل هذا البيع أنه ربا. وقد ذكرنا التمر بالتمر مثل مثل، ولو اختلفت الجودة، ولو اختلفت النوعية، ولو اختلفت القيمة والثمن عند الناس، الشرع ألغى هذا. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم المخرج، ولقد قال أن التمر الجنيب قيمته قيمة اثنين من التمر الرديء، نوره كان النبي عليه الصلاة والسلام بينه المخرج، قال: بيع الجائع بالدراهم، بيع الرديء بالدراهم، بيعه لوحده وخذ دراهم، ثم اشتر ما شئت من الجنيب وغيره. فاليوم بعض الناس يقول لك ذهب قديم ذهب، تقول: بيع الذهب عندك، خذ ما قيمته واشتر ما تشاء من الذهب، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وقال في الميزان مثل ذلك، أي يقال هذا أيضا فيما كل ما يوزن كالذهب والفضة وغيرها. أيضا لا يجوز تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولو اختلفت إيش ومصنعية، ولو اختلفت الرغبة، بل يباع الرديء أو المكسر، يباع وحده ويؤخذ ثمنه ثم يشترى ما شاء بعد ذلك. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر الذي لا يعلم مكيله، وهذا الكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. نعم، بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيله، وهذا التمر المسمى، يعني يشتري خيش التمر لا يعلم كيلها بخمسين صاعا، والتمر التمر اشترى فيه التماثل، واذا جهلنا بالتماثل كاننا علمنا ايش بالتفاضل. قال عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. نعم، هذا فيه ان الشعير من اصناف ربويه، ويدخل فيه كل طعام وكل قوت، كل قوت من الأطعمة فإنه داخل في ذلك كما ذكرنا للعلة. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. نعم، هذا فيه أنه إذا بيع الشيء بجنسه ومع أحدهما شيء من غير جنسه لا يجوز أن يباع، فالذهب والخرز يباع بالذهب لا يجوز، لكن يبيع الذهب والخرز بالدنانير والدراهم يجوز، تشتري اليوم قلادة فيها خرز ولو لم تعلم قيمة الذهب، لأنه لا يشترط في ذلك إيش التماثل، اشتراه ما شئت، لكن إذا بالشيء يبيع بجنسه يشترط فيه التماثل، ووجود خرز أو جنس آخر معه فإن هذا يخرجه إيش، يجعلنا نجهر التماثل، وإذا جئنا التماثل كأننا نعلمنا بالتفاضل، فلا بد أن يفرز من بيع بالذهب. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، رواه خمسة صحابة النبي وابن جارود. نعم، هذا فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، وذكرنا أن الصحيح نقول العلم أن بيع الشيء بالشيء إذا اجتمع فيه التفاضل، الشيء بجنس إذا اجتمع فيه التفاضل والنسيئة أنه يحرم ولو لم يكن جنسا ربويا، فلا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، يجوز بيع البعير بالبعيرين، لكن لا يجوز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا هو الصحيح، وهذا الحديث تكلموا فيه ضعفه بعض أهل العلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، وإن صح فإنه محمول على أنه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، يعني باع ناقة بناقتين إلى أجل، فاجتمع في هذا البيع التفاضل والنساء، أما أن يبيع ناقة إلى ناقة بناقة إلى أجل جاز، أو بيع ناقة بناقتين حالة جاز، أما ناقة بناقتين إلى أجل اجتمع في ذلك التفاضل والنساء فإن أنه لا يجوز، لأن أصل القرض هو، ولو جوزنا ذلك لتمكن كل واحد أن يأخذ إيش، أن يأخذ فائدة على قرضه، وخلاص اقترض وبع، بدل ما تقول لي أعطني ألف بألفين إلى أجل، خلاص قل بعتك ألف بألفين إلى أجل وانا جل تقتل ولا سمي قرض، هذا باطل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم، رواه ابو داود. لا ينزعه، ما اسمعوا شيء، لا ينزعه، وجاء في رواية عنكم. نعم، قال رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده من قال وليحمد نحوه من رواية عطاء ولجابه في طرق وسحفه من قطار. هذا فيه تأثير الذنوب عند الله على ما يصير المسلمين من عز وذل، وأن من أسباب الذل سلط أعداء الله هو الذنوب، والشاهد منه ذكر الشهر ذلك لذكره العينة وأنها من الدول المحرمة والتي تجب البلاء، والعينة هو نوع من أنواع الربا، وهو أخبث أنواع الربا، والعينة أن يبيع، أن يختار رجل، يحتاج رجل على القرض بفائدة فيشتري السلعة من يريد أن يأخذ منه، يشتري السلعة منه مؤجلة ويبيعها له حالة، يقول بعني سيارتك بألف إلى أجل فيبيعها، ثم يبيعها عليه بثمانمائة حالة، فترجع السلعة إلى صاحبها، فكأنه إيش أعطاه ألف وبثمانمائة بألف. قال عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. نعم، الشفاعة ماضية الوساطة، المراد بها هنا الشفاعة الواجبة، يعني رجل يجب عليه أن يتوسط لأخيه اللي يرفع عنه مظلمة أو يجب له حقا، هذه واجبة، يجب أن يقوم الإنسان لأخيه المسلم بما يوصل له حقه أو يدفع عنه الظلم، فإن شفع له شفاعة تجب عليه وأخذ عليه ماله كأنه أخذ على ما أوجبه الله، يصلي وأعطيه فلوس، يزكي وأعطيه، ما يصلح، هذه عبادة واجبة. أما لو كانت شفاعة غير واجبة توسط له وشفع له هو أمر غير واجب، يعني لم يدفع عنه مظلمة ويجب له حقا ضائعا، لكن شفع له لأمر فيه سعة فأهدى له هدية فلا بأس. ولكن الصحيح عن الحديث إن صح محمول على الشفاعة الواجبة، يعني الإنسان لا يجب أن يفعل ما أوجبه الله ويأخذ عليه مقابل. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أحمد رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا فيه أن الرشوة والعياذ بالله يستحق صاحبه اللعن، الراشي هو الذي يدفع والمرتشي من يأخذ، والرشوة إنما تكون على الباطل، على الباطل أن يدفع له مالا ليظلم أو ليعطي الحق لمن لا يستحقه، وهنا تكون محرم. أما لو كإنسان ما يتوصل إلى حقه والذي يستحقه إلا بالرشوة فيكون إثم على من أخذ الرشوة، إن كان لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بالرشوة ومضطر لذلك فالإثم على من أخذ. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنبذت يده، فأمره أن يأخذ على قلالة صدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فرواه الحاكم بالحق ورجاله ثقات. والحديث استدل به من جوز ان يبيع الرجل البعير بالبعيرين لاجل، فجوز ان يكون في البيع تفاضل النساء، لكن الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، وصح منه حناها عن بيع حيوان من الحيوان نسيئة. قال وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بثمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيد طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. نعم، هذه كلها صور لعدم المعرفة إيش التمام، فيبيع الحب وهو مشتد في السنبل بالحب المعلوم كيلا، والحب إذا بيع بالحب لابد فيما التماثل. نعم. قال عن زيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه خمسة صحابة من المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين العلة، ولو يعرف أن الرطب إذا جف ينقص لقاضي بين العلة، فأدل على أن الشيء الذي اشترط في بيعه بجنسه التماثل لا بد أن يستوي في النشافة وفي الرطوبة وفي الدقة، يعني لا يجب أن يباع رطب بالتمر والرطب إذا يبس جف، إذا جف نقص، لأنه هل يعلم التماثل؟ كذلك لو هل يجب بيع الحنطة بالدقيق؟ دقيق الحنطة؟ الدقيق غير من الحنطة، الدقيق قد يكون صاع من الدقيق يسوى صاع ونصف من الحنطة خام، فهنا لابد أن يستوي في النشافة وفي الرطوبة وفي الدقة وفي غيره، لأنه هذه الأصناف الربوية إذا بيع الشيء بجنسه يشترط فيه التماثل، وجهل بالتماثل كعلم بالتفاضل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الصحيح أنه أعم من الدين، لأن الكارئ هو المؤخر، ولكن أباهنا بيع الكارئ بالكارئ كان حديث ضعيفا، لكن فهم متفقون عليه، وهو بيع المؤخر لا غرض، فيكون قد تبايع الرجلان والثمن ثم مؤخر، قد اشتغلت ذمتهم غير منفعة، ما هذا استلم شيء ولا استلم شيء، وهو إشغال الذمة بلا فائدة، ولا كان البيوع محرمة. نعم، نفهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الحكمة في البيع عن بيع الكاري والكاري؟ ذكرنا اشتغال الذمة بلا فائدة، يعني هذا اشتغل ذمته، الباع اشتغل ذمته في المبيع، والمشتري اشتغل ذمته بالثمن، وكلاهما اشترط ذمته وخرج ولم يتسلم منهم احدا، ما حق لاحد ما فائده، فاشترناها عن ذلك، لابد يكون شيء احد المثمنين القيمتين مسلم، اما الثمن والمثمن حتى يتم انتفاع بالبيع، اما اشغال الثمن بلا فائده اشترعناها عنه وابطلها. نعم. شخص النبي عليه الصلاة والسلام مجاب النار ما يكون فيه تطابق لا مو نسيئة هزيلة يقول هزيلة إيش شاء نمسلم يرى عيبها لا لا ليك سراب بالثم الدنمير ما كانت الخناقة هزيلة ما خاف عليها تمر جيد تمر ردي تمر لك هذا مو أخذ نسيئة هو استثنى من المبيع هي مو نسيئة قال استثنى حملة ويظهر تم البيع والبيع موجود انه له ان يستلم لكن استثنى خلاص وليس بيع كان هو بيع ناجز هذا البيع ليس بيع مؤجل وانما البيع ايش ناجز تام لكن اشترط فيه ايش الانتفاع بالمدة فرض ان يقول والله بعتك هذا والبيع مؤجل الى ان اصل مو بيع مؤجل بيع تم ناجز لكن استثنى انتفاع به مدة معلومة يتفق البائع والمشتري على أن من يلغي العقد يعني يدفع مبلغ أحيانا يصل إلى 20,000 أو 30,000 إيه فهل هذا صحيح مثلا؟ إذا تم البيع واتفق على ذلك لا بأس لو لأن إخالة حق الأمر إخالة يعني أنت الآن تم البيع قال بعتك البيت ب100,000 دينار قال قبلت وتفرق خلاص تم البيع فلو طلب أحدهما الإقالة يجوز ليش لا طلاق قال أقيلك على أن آخذ منك 5,000 10,000 أو البيع ما هذا لا بأس به يعني إقالة ما لا بأس به ولو اشترط في البداية لا بأس يكون خيار له لأن البيع ناجز وتام ملزم يتفقون على هذا قبل الإقالة يعني ليس هناك ما في بأس لأن يفوت عليه مقصود يعني كأنه قال أنا لا بأس أن أقيلك بعد البيع بشرط أن أخذ مبلغ كذا فليس هناك ما يمنع من هذا واحد الطرفين تنازل عن الجهار لا ليس الحق للشرع الحق هنا للشرع ما يجوز أن نتنازل عن مثل الربا والله أنا قرضتك 1,000 ورد لي 1,200 يا أخي أنا 200 من عندي متسامح فيها ما يصير ليس الحق للباع والمشتري الحق للشرع هو إنسان قال بعد بالسماء يا أخي أنا راضي أبيع بالسماء حتى غرض الجهالة هذا يتحملها ما يجوز الشرع أبطل البيوع ولم يجعل الحق فيها الباع أو المشتري والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.